لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قاعدة أخرى من قواعد السعادة من كلام الله عز وجل، أرضى تعالى إثقال امرأة عمران نذرت لك ما في بطني محررا، تقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى، انتبه قاعدة أعتبرها وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان. هذه قاعدة من القواعد القرآنية العظيمة، وهي أثر من آثار كمال علم الله عز وجل وحكمته وقدرته في خلقه، وليس الذكر كالأنثى. القصة أن امرأة عمران قد نذرت أن يكون مولودها القادم خادما لبيت المقدس، فلما وضعت مولودها قالت ستعتذر رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. على القراءة وليس الذكر كالأنثى، لأن قدرة الذكر على خدمة بيت المقدس والقيام بأعباء ذلك أكبر وأكثر من الأنثى التي جبلها الله تعالى على الضعف وما يلحقها من العوارض الطبيعية التي تزيدها ضعف الحيض والنفاس. ولذلك قرر الله عز وجل هذا المعنى في آيات أخرى التفاوت بين الجنسين، كما في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعض الرجال على بعض بين النساء، وقال أيضا وللرجال عليهن يعني على النساء وللرجال عليهن درجة. فالذكورة كمال خلقي، ركز بعدها، الذكورة كمال خلقي وقوة طبيعية وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس. قال الله تعالى عن المرأة أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالأنثى تنشأ في الحلية أي الزينة الحلي والحلل ونحو ذلك لتجبر النقص الخلقي، وهذا في الحقيقة ليس نقص بمعنى نقص، لأن كمال المرأة في ذلك، كمال المرأة في ذلك، وإن كان في حق الرجال نقص لكن ما جبل الله عليه الأنثى هو الكمال في حقه. فإذا كان الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة مثلا عيبا ونقصا في حق الرجال، لكنه من جملة محاسن النساء التي تجذب القلوب إليه. وإذا تخيلت العكس فهمت ذلك، إذا كانت المرأة بنفس القوة ونفس العقلية التي للرجل ما يحصل الوئام أبدا بين الاثنين. ويكفينا أن الله عز وجل قد حكم بذلك ونحن لا نستخفي ذلك نفعل بعض، ويظن أن ذلك من السوءات التي يريد إخفاءها أو الدفاع عنها والتبرير لها. لا والله لا نستخفي من الشر، لأن الله عز وجل حكم في حكمه القدري أن الذكر ليس كالأنثى، وهذا حكم من حكم الأعلم بالحكم والمصائب، هذا حكم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، هذا حكم من خلق خلق تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا التفاضل أو الاختلاف بين الذكر والأنثى تفرع عليه اختلاف في جملة من الأحكام الشرعية، وهذا الاختلاف بمراعاة طبيعة المرأة من حيث خلقتها وتركيبها العقلي والنفسي. الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. انتبهوا لهذه القاعده. الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. والمؤمن حق لا يعارض الشرع بعقل خاص، بل يستسلم لاحكام الله ويؤمن بها ويوقر ويتلمس الاحكام من وراء ذلك. ومن توهم أنهما سواء فقد أبطل دلالة القرآن والسنة على ذلك. الآية واضحة، ليس الذكر كالأنثى. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من إيه؟ من الرجال للنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. لو كان كلاهما واحد لكان هذا اللعن باطلا، لو كان متساويين لكان هذا اللعن باطلا. ولنتأمل شيئا بحكم الله تعالى في التفريق بين الذكر والأنثى في بعض الأحكام الشرعية. واحد، التفريق في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. اقتضت سنة الله تعالى أن يكون الرجل هو الذي يكيح ويتعب في تحصيل الرزق، وهو الذي يطلب منه دفع المرأة والمشاركة في دفع الذرية إلى قيام المقتضي لذلك. فالذكر مترقب دوما للنقص المال، منتظر أن ينقص المال، سواء حصل حدث قتل مثلا في العائلة فيشترك معه في دفع الذرية، أو سيتزوج فيدفع المال، فهو مترقب للنقص في ماله. بعكس الأنثى تترقب الزيادة في مالها حينما يدفع لها المهر، حينما ينفق عليها من قبل وليها. كل شيء رحمه الله، وإيثار مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما حكمته ظاهرة واضحة. إيثار مترقب النقص دائما هو الرجل على مترقب الزيادة دائما لجبر بعض نقص المترقب، حكمته ظاهرة واضحة لا يمكنها إلا من نعم الله بصيرته بالكفر والمعاصي. الرجل سبب النفقات التي عليه، سواء كان نفق على الزوجة أو على البنت أو على الأخت أو العم أو الخالة، إنه واجب عليه ذلك، أو دفع المهر أو كما ذكرنا دفع الدية والاشتراك فيها، فهو مترقب للنقص دوما. ولذلك آثره الشرع بالزيادة، جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، أو للذكر مثل حظ الأنثيين، جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. أما المرأة فهي تترقى بالزيادة دوما، فلذا جعل هذا النصيب الذي مع العلم أن هناك حالات في الميراث تساوي المرأة الرجل فيها، وحالات أخرى تزيد المرأة على الرجل كما ذكر الله في القرآن. الصورة الثانية في الشهادة، قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهذا هو في القرآن، فقد دلت عليه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت السبب وهو النقص العقلي. ما رأيت من ناقصات عقل ودين بأذهب للب الرجل الحازم من كن. وبين النبي نقص العقل بأن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. وهذا لمن تأمله هذا التفريق عين العقل، كما بين الشيخ رشيد رضا رحمه الله. المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، فلذلك تكون ذاكرتها ضعيف ولا تملك ذلك في الأمور المنزلية، لأن ذا هو التي هي شغله، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل. إن تعمل كم مرة مثلا حلت رز وحلت مكرونة، ممكن تكون عملتها مرات وتلاقي نفسك كل مرة تعمل لغبط او تنسى الدجاج والع حل الحرق او تزود بره منه او الى اخره، لكن هي استحال هي دي شغلها. فسبحان الله، النقص هذا لكي تستطيع ان تؤدي وظيفتها على اكمل وجه. النقص في حقها كما كان بعضهم يقول قوة المرأة في ضعفها، قوة المرأة في ضعفها، ليس أن تكون قوية مثل الرجل، فهذا لا تستطيع معه العيب. يعني طبع البشر ذكرانا وإناثا أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها، ولا ينافي ذلك اشتغال بعض النساء سنتجاهل في هذا العصر بالأعمال المالية، هذا لا يعول عليه لأن الأحكام ترد أكثر وليس بمعنى بعض الناس لما تقول ذاكرة المرأة ضعيفة العلم المالية يقول لك معلمة فلانة ستين راجل واحد لكن مش الأصل في النساء كده، الأصل في النساء أن الذاكرة في التعامل والقدرة على التعامل المالي وغيره ليست كثيرة، والأحكام إنما تتعلق بالأصل وليس بالفعل، وهذا كما ذكرنا ليس تنقصا للمرأة بل عون لها على القيام بمهمتها الأساسية وهي البيت وتربية الأولاد وخدمة الزوج ونحو ذلك. وقد أشار فريق من الباحثين إلى أن المرأة الحامل ينكمش عندها حجم الدماغ ولا يعود حجم الطبيعي إلا بعد أشهر وضعها، كلام طبي له، وليعلم أن هذا الحكم يعني كون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل ليس مضطردا في جميع الأبواب زي ما قلنا في الميراث. هنا أيضا هناك بعض الأحكام وبعض الشهادات تقول شهادة المرأة مثل شهادة الرجل، كالشهادة على دخول شهر رمضان وفي باب الرضاعة والحيض والولادة واللعان وغير ذلك من الأحكام. ونحن بحمد الله موقنون بحكم الله وقدره، عندنا يقين في شرع الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الأبحاث وتلك الدراسات تزيدنا يقينا إلى يقيننا بحمد الله تعالى. ثم ننبه على خطأ يقع فيه بعض الناس، وهي بعضهم حينما يظن أن هذا من التهم التي يتهم بها الإسلام فهو يريد أن يدفع هذه التهم أو يرد على هذه الشبهة فيقول عندنا في الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة، تجد مثلا الامر بالاحكام الشرعيه او غير ذلك، المراه مطلقه مثل الرجل يظل يستدل ربما بادله سكت، الخطا في قوله الاسلام ساوى بين الرجل والمراه هذا غير صحيح، لان الاسلام اتى بالعدل ولم يات بالمساواه، والعدل منه ان منه التفرقه بين الرجل والمراه، فالإسلام لم يأمر بالمساواة وإنما أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل ألا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين، وليس المساواة التي يزعمها البعض. دلالة العدل تقتضي أن يتولى الرجل ما يناسبه من أعمال، وأن تتولى المرأة ما يناسبها من أعمال، بينما كلمة المساواة تعني أن يعمل كل من الجنسين في أعمال الآخر، هذا أمر خطير، مدلول العدل أن تعمل المرأة عددا من الساعات يناسبها ويناسب بدنها وتكوينها الجسم والنفس، بينما مقتضى المساواة أن تعمل المرأة نفس ساعات الرجل مهما اختلفت طبيعتهما، وهذا عين مضادة للفطرة التي فطر الله عليها كل من الرجل والمرأة. ولهذا لما أصرت بعض المجتمعات الغربية على هذه المصادمة للفطرة وبدأت تساوي بين الرجل والمرأة في كل شيء ذاقت ويلات ذلك ونتائج ذلك المرأة، حتى صرخ العقلاء منهم رجالا ونساء وكتبوا الكتب والرسائل لتحذير المجتمعات من الاستمرار في المساواة. اسمعوا كما من أجانب العقلاء قالوا قال نفيس زعيمة حركة كل نساء العالم، قولي بقى هناك بعض النساء هناك بعض النساء حطمن أو حطمن حياتهن الزوجية عن طريق إصرارهن على المساواة بالرجل، ثم تقول إن الرجل هو السيد المطاع ويجب على المرأة أن تعيش في بيت الزوجية وأن تنسى كل أفكارها حول المساواة. أنا بتعجب من بعض النساء اللي بتكلم زوجها تقول له أنت هترجعنا لعصر السيد، ومش عصر السيد ده القرآن قال كده، الرجال قوامون على النساء، يعني الرجل سيد المرأة، الرجل قيم المرأة قيم عليه أميره، يرجع فهل عند المرأة المسلمة من الجرأة على القرآن أن ترده؟ القرآن بيقول الرجال قوامون، وهي مش عاجبها أنت عايز تبدل قيمة على الرجل، طبعا مش مع بعد الكلام معاني الاستخزاء او الذل او الظلم اللي كانت موجوده في المسلسلات والافلام اللي كانوا عايزين ينفروا الناس من المعاني الشرعيه. لا، لكن نحن نريد المعاني الشرعيه، ان المراه اسيره لدى الرجل، ان المراه تسمع وتطيع إن لم يأمرها بمعصية الله عز وجل، أن المرأة تكون نعمة العون على الرجل والرجل على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الرجل والمرأة كلاهما يظهر خضوعه لشرع الله سبحانه وتعالى والاستسلام لأمر الله ولشرعه. طبعا قضية الطاعة تحتاج تنضبط، لأن بعض الناس عنده نوع من الخلل في الفهم، لو فكر أن هو ليه طاعة تنطبع على البعض، أي حاجة تقول لازم مثلا لا نامي دلوقتي، قولي دلوقتي، ليس لك ذلك، بل الطاعة بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وهذه امرأة أخرى قيل عندي تقول لخبيرة شؤون الأسرة الأمريكية، تقول إن فكرة المساواة التناسل يعني بين الرجل والمرأة غير عملية أو منطقية، وإنها ألحقت أضرارا جسمية بالمرأة والأسرة والمجتمع. طيب تعالوا رئيسة الجمعية النسائية الفرنسية سيلياري ليماري تقول المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة تصل بهما إلى مرحلة الضياع، حيث لا يحصل أحد من الطرفين على عقوبة. لو قعدت تحاول تشوف الإحصائيات وكلمات الأجانب العقلاء بس في البلد تدهش بما يقولونه. وهذه امرأة أشهر دعاة الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة في منطقة الخليج، يعني امرأة عربية، قالت سأعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياء ضد ما يسمى بحرية المرأة. خلاص رجع والله أعلم على ما كانت تلك الحرية التي تكون على حساب أنوثتها، على حساب كرامتها، على حساب بيتها وأولادها. سأقول إنني لن أحمل نفسي كما تفعل كثيرات مشقة رفع شعار المساواة بينها وبين الرجل. نعم أنا امرأة، هي بتعترف. ثم تقول هل يعني هذا أن أنظر إلى البيت الذي هو جنة المرأة على أنه سجن مؤبد، وأن الأولاد ما هم إلا حبل من مسد يشد على عنقي، وأن الزوج ما هو إلا السجان القاهر الذي يكبر قدمي خشية أن تسبقه خطوتي؟ لا، أنا أنثى وأعتز بأنوثتي، وأنا امرأة وأعتز بما وهبني الله، وأنا ربة البيت، ولا بأس بعد ذلك أن أكون عاملة أخدم خارج البيت لطبق في نطاق الأسرة. ولكن يا رب اشهد بيتي أولا، ثم بيتي، ثم بيتي، ثم العالم الآخر. وهذه كلمات الكاتبة ليلى العثمانية. بعد هذا كله ماذا يقال عما يريد التسوية بين الذكر والأنثى؟ والذي خلقهما يقول وليس الذكر كالأنثى. تتعجب بعض الناس كما ذكرت لكم أنه يظن أن هذا فيه نوع من الإهانة للمرأة أو هذه عورة يريد سترها في الإسلام، فيقول هذا الحكم كان في أول الإسلام لما كانت المرأة في الجاهلية وفي البادية فلم تكن متعلمة وكذلك، فلذا قال الله ليس الذكر كالأنثى. وهذا ربما يصل الإنسان إلى الردة والعياذ بالله. ويقول لك المرأة دلوقتي وصلت لأعلى الشهادات وتعلمت، فما ينفعش تقول ليس الذكر كالأنثى. هذا الكلام خطير جدا، لأنه رد على الله الذي قدر هذا ولم يأتي في القرآن ولا في السنة ما يدل على أنه كان في أول الإسلام، بل هذا إلى قيام الساعة. ثم إن التاريخ والواقع يوضح هذه المقولة من جهتين. الأولى تكوين المرأة النفسي والبدني لم يتغير منذ خلقها الله. المرأة زمان كان لها تكوين، دلوقتي تغير. منذ أن خلق الله أمنا حواء من ضلع يابير آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لم يرضي الله تعالى هذا الحكم بتعلم المرأة أو بالشهادات التي سنكتب عليها. وأما النقطة الثانية التي تبين فيها هذه المقولة وتلك الشبهة، أن هذا الحكم دخل فيه أمهات المؤمنين، ليس الذكر والأنثى، لا، دخل فيه أمهات المؤمنين، وهن بلا ريب أعلم نساء هذه الأمة وأتقاهن، ومن هي التي تبلغ عشر علمهن. ومع ذلك ما وجدنا واحدة منهن تعترض على هذا الحكم. ما سمعنا اعتراض الأمهات من عائشة التي هي أعلى من النساء، بل قابلنا ذلك بالانقياد والتسليم والرضا والفضل، وجرى على هذا الهدي من سار على نهجهن من نساء المؤمنين إلى يومنا هذا، ليس الذكر كالأنثى، والذي يخالف هذه الفطرة الثمار المرة لهذه المخالفة. وهذه حصة أختم بها ذكرها أحد الباحثين ويتكلم عن زيف الدعوة التي تطالب بتسوية بين الرجل والمرأة. يقول أحد العدائين الغربيين المشهورين، العدائين في رياضة الرجال، تعرف إلى امرأة تمارس نفس الرياضة رياضة العدل، فرغب أن يتزوجها، وتم له ما أراد، ولكن لم يمضي سوى شهرين على زواجهما حتى انتهى الزواج إلى الطلاق. فسئل لماذا طلقتها بهذه السرعة؟ طلقها بهذه السرعة. يسألوا لي، فقال لقد تزوجت رجلا ولم أتزوج امرأة. قالوا أنا لقيت راجل مش امرأة، طبعا لا راجل عضلات تكوين البدن خلاص اتغير. قال لقد تزوجت رجلا ولم أتزوج امرأة، وهذا إحدى الثمار المرة لمخالفة قول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى. الذي يريد أن يوسع أنك محاضرة كاملة لنفس هذا العنوان وليس الذكر كالأنثى، وذكر فيها الاختلافات الكثيرة الطبية وغيرها التي هي موجودة بالفعل، وذكرها العلماء والأطباء بين تكوين المرأة وتكوين الرجل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا الحق ويرشدنا إلى الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولذلك التوفيق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.